سهرتنا إسلامية وفناني جاب الفنان. سهرتنا إسلامية وفناني جاب الفنان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. أوف أوف أوف أوف. رتب حرفك ع حرفي حتى تغمرنا الإلفي. رتب حرفك ع حرفي حتى تغمرنا الإلفي. والزواج أنا بصفي بدافع عنه يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. أنا بحب العزابي ومعي كل شبابي. مسكين. طيب انا ممكن اتفهم الشباب اللي عم يسقفوا، اما اللي قدام ليش عم تسقفوا؟ يا ريت الكاميرا تصوركم بس. انا بحب العزابي ومعي كل الشبابي، واوعى لا تقرب بابي وتتحداني بالميدان. زواج وعزوبية محاورتنا يا اخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا اخوان. اوف اوف اوف اوف. قلبه مليان عم يقفل. الزواج سنة الرسول وهذا الكلام المعقول. الزواج سنة الرسول وهذا الكلام المعقول. والعزابي يا محزون، العزابي يا محزون، بحياته دوما يأسان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. لك أوف أوف أوف أوف أوف أوف. العزابي عايش مرتاح لا مشاكل ولا صياح. العزابي عايش مرتاح لا مشاكل ولا صياح. وعايش في الدنيا سواح وزاير لكل البلدان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل. المتزوج يروح عالدار عيشة حلوة واستقرار. المتزوج يروح عالدار عيشة حلوة واستقرار. أما العزابي محتار، أما العزابي محتار، وجهه بين أربع حيطان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. زواج وعزوبية محاورتنا يا إخوان. الولد مرض عالدكتور والتاني ليكو عالدور. بسيطة. الولد مرض عالدكتور والتاني ليكو عالدور. وادفع الله يا مستور وبستر الله يا بفلان. اوف اوف اوف اوف اوف اوف. اطلي شو عزابي شو هالتفكير، فكر لقدام كتير. يا عزابي شو هالتفكير، فكر لقدام كتير. الولد بكره بيصير،